cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mada akhadna fi darsina al-akhir? Daman, tfadda. الناقض الخامس والسادس فما هو الخامس؟ الخامس من قال المؤلف من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. ما الدليل؟ ما الدليل قوله بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أحسنت، أحبط أعمالهم، هذا واضح. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. ما وجه الاستدلال من الآية؟ أي le verset montre أن celui qui déteste une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a apporté, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, et ça fait partie du din, il sort de l'islam. Et on a cité l'aya min surat Muhammad. Fa min ayna akhadna annahu sa kafir min l'aya? Inda man? Ahsant, fa ahbata a'malahum, fa mada? Qu'est-ce que tu as compris de hada? Naam, limada? نعم كما قلت فأحبط أعمالهم. Si Allah سبحانه وتعالى il accepte pas les أعمال de cette personne, c'est que c'est un kafir. أما المؤمن الله il accepte ses œuvres, même s'il fait des معاصي. تقدم معنا قول الله عز وجل إن أشركت لا يحبطن عملك. هذا في الكفر. أما المؤمن ولو وقع في شيء من المعاصي والمخالفات فعمله إلى محفوظ إن كان عبد الله سبحانه وتعالى مخلصا ومتابعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وجه الاستدلال. فأحبط أعمالهم أي ils ont plus d'amal. Et ça c'est le cas du kafir. أما المؤمن لا, il a des أعمال, des أعمال قلبي وكذلك أعمال بالجوارح, فلا شك أنه il a des أعمال. هذا حال الكافر. السادس تفضل. من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تواب الله على قلبه كفر. بقوله تعالى بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أحسنت. الاستهزاء بدين الرسول صلى الله عليه وسلم, ما معنى الاستهزاء؟ تفضل. Qu'est-ce que ça veut dire al-istihza? Ah bah, al-istihza. Se moquer. Non. Que ça soit bil-dhahik, que ça soit bil-lisan, ou bil-lamz, ou bil-ghamz. Hada kulluhu. In kana al-sabab أو القصد son but c'est de se moquer de دين الله عز وجل, فهذا يكفر. ما وجه الاستدلال من الآية؟ من أين أخذنا من الآية أنه سيكفر عندك؟ أحسنت, قد كفرتم بعد إيمانكم. من يذكر سبب النزول؟ إلى غزوة تبوك. فبدأوا يستهزئون بالرسول والصحابة. نعم, ماذا قالوا؟ ما رأينا آخرون. نعم, ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. نعم, أرغب بطونا إلى آخره. الخامس والسادس فإن شاء الله مفهوم. من يقرأ الخامس والسادس عندما تفضل. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم وروى من أبيه الشفقة. السادس من استهزأ بشيء من دين رسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عندما تفضل خمسة من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. والدليل قول تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ من شيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم وثواب الله وقبيه كفر. والدليل قول تعالى قل بالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أحسنت. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله السابع من نواقض الإسلام للستيم أنولاتيف السحر ومنه العطف والصرف. قال فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية. وفي المتن ذكر جزءا من الآية وهنا ذكر جزءا آخر. وفي الحقيقة بعضهم ذكر آية سورة البقرة بتمامها ففيها فوائد وذكرها الشيخ العلامة النجمي رحمة الله عليه. فنقرأ من الشرح لأن ce verset a beaucoup de preuves que le sihr, la sorcellerie, ça fait sortir de l'islam. فنقرأ الآية إن شاء الله ونقرأ كذلك كلام العلامة النجمي رحمة الله عليه. قال رحمه الله لقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن السحر تعلمه كفر ويلزم من ذلك أن العمل به كفر. نعم تعلمه أو الرضا به أو العمل به هذا كله كفر. que ça soit croire أو accepter أو appliquer عياذا بالله. Et la sorcellerie, tout ça, ça fait sortir de l'islam. والله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. هنا شاهد واضح. قال عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Pourquoi ? لماذا ? Pourquoi ils sont sortis de l'islam ? لماذا كفروا ? يعلمون الناس السحر. فالسبب الكفر أي la cause qui les a fait tomber في الكفر عياذا بالله c'est تعليم الناس السحر. ça nous montre que l'apprentissage du sihr c'est du كفر. قال عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الموضع الثاني من الآية أن السحر كفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر أي من فعل ذلك من تعلم السحر يكفر. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالأثر الحكم تقدم الكفر. الآن هذا السحر من أثره القبيح. est-ce que ça va provoquer, est-ce que ça va impliquer et pourquoi certains le font كثيرا للتفريق بين المرء وزوجه. اي سي بور سيباري لوم دو سا فام كثيرا. Beaucoup de ceux qui appliquent ce sihr, c'est pour ça. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كذلك العكس أن البعض يتعلمون السحر أو يذهبون عند السحرة pour rapprocher ما يسمى بالعطف. أما للتفريق فالصرف سيأتي إن شاء الله. Donc ça peut être pour séparer, ou بعضهم العكس, ils vont voir un sorcier, ils appliquent la sorcellerie pour rapprocher. Maintenant, il s'est séparé de sa femme à cause d'une cause, ou elle ne veut plus de lui, ou et il fait du sihr pour qu'elle revienne. Iyadam billah. Donc, que ce soit pour séparer ou pour rapprocher, c'est du kufr. Ou pour autre chose. Amma, fil ayah, c'est mujarrad un exemple. Amma, sihr, c'est du kufr, que ce soit pour rapprocher, pour séparer un couple, ou pour autre chose, pour un commerce, pour la santé, pour faire du mal à un ennemi, ou la ila akhirith, c'est du kufr. مطلقا قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله تستفيد من هذا أن من توكل على الله فلا يضره هذا أبدا لأن الأمور بيد الله قال عز وجل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق كذلك في هذا الموضع من الآية دليل أن السحر كفر لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ما له في الآخرة من خلاق أي يوم القيامة لا يجد شيء لا يجد أي عمل يتخبغ أكن عمل أكن نصيب أكن حسنة بوركوا لأنه لا تؤنلي أفك السحر هذا حال الكافر قال عز وجل ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آية عظيمة في سورة البقرة في حكم الساحر وفي حكم السحر قال الشيخ رحمه الله صريح هذه الآية يدل على أن تعلم السحر كفر وأن العمل به كفر لقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية فدل على أن تعليم الناس السحر يعتبر كفرا تقدم donc le verset il est clair أن celui qui apprend ou qui enseigne السحر c'est du كفر لأن الله عز وجل قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر donc سبب الكفر c'est السحر la cause du كفر c'est la sorcellerie وقال سبحانه وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فدل ذلك على أن تعلم السحر كفر تسا en lisant الآية on a précisé وفي آخر الآية قال جل من قائل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أين الشاهد أنه سيد كفر من الآية لا فان دو فيرسي تفضل من خلاق نعم قال الشيخ أي ليس له نصيب في الآخرة إلى أكن باغ دون لو دولا أي أكن حسنة هذا توت سي زوفر إلز أون إيتي أنولي أون سي نحن كو لا شوز كي أنول لي زوفر سي الكفر والشرك أما مجرد معصية ولو كبيرة من الكبائر سانيل باليز لا صاحبها يسفد بوكو دمال وإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه معتقد أهل السنة والجماعة أما الكفر سانيل تو سين بخوف كسافي سورتير دو الإسلام إي لفيرسي من سورة البقرة اللي واضح لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ثم على فان دو فيرسي قال ما له في الآخرة من خلاق هيا أكن دوت أن السحر سيد كفر وأن الساحر سيأكافر قال بل هو من أهل النار وممن يستحقون العذاب فهذه الآية مصرحة بكفر من تعلم السحر أو عمل به سواء كان سحره صرفا أو عطفا أو غير ذلك قال في الحاشية العطف عمل سحري يقصد منه أو يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهوى بطرق شيطانية. هذا العطف سيبغى بخشي. مثلا إنسان يبغض امرأته أنهم يتتست صفهم لسبب من الأسباب، فهي pour que son mari ne la repousse pas et elle trouve de la mahabba minh, elle va faire du sihr. Limada? Pour le rapprocher. Ça s'appelle al-atf bil lugha al-arabiyya. As-sarf, c'est l'exemple que cité fil aya. As-sarf, c'est pour écarter. Wahed, mathalan, il veut que cet homme il divorce sa femme les sabab min al-asbab, et ayadan billah, il va avoir un sorcier pour que cet homme il aime plus sa femme et il la rejette. Hada, ça s'appelle as-sarf. Aw ghayr dhalik, ça c'est des exemples faqat. Amma ala kulli hal, si c'est du sihr wa fihi isti'ana bil shayatin wa ta'awun ma'a ash-shayatin, ça c'est du kufr billah azza wa jalla. Qala wa qad dhahaba jumhur al-ulama إلى أن السحر كفر، إلا أن الشافعية رحمه الله حكي عنه فيه تفصيل، فإنه قال تقول للساحر صف لنا سحرك، فيأتي معنا إن شاء الله. قبل ذلك لابد أن نفهم أولا لماذا السحر سيد كفر. لأن الساحر سيفد السحر لابد أنه يتعاون مع الشياطين، هذا السحر، فالساحر يتعاون مع الشياطين، وهذا التعاون لا يتم عياذا بالله إلا إذا قرب هذا الساحر شيئا لهذا الجن، أو طعن في دين الله، أو دس المصحف، أو جعل عيادا بالله المصحف في الحمام أو القمامة، ثم إذا رأى الشيطان من هذا الساحر هذا الكفر فيتعاون معه. ولا شك أن دس القرآن أو وضع القرآن في القمامة أو في الحمام أو سب الله عز وجل أو سب الرسول، لا شك أن هذه الأمور سجد كفر. فإذا رأى الشيطان هذا يتعاون مع هذا الساحر، فالساحر il est obligé de passer par l'étape du kufr pour que ce شيطان il l'aide. إما ce شيطان il dira à ce ساحر d'écraser le مصحف عيادا بالله، أو de jeter le مصحف dans les WC أو à la poubelle، أو insulter Allah، أو السجود لغير الله، أو se prosterner pour ce شيطان أو pour un autre. فإذا رأى الشيطان، si الشيطان il voit que ce ساحر il obéit, il travaille avec lui. هذا c'est ça السحر. فالساحر لابد يتعاون مع الشيطان. Et ce تعاون c'est du كفر. Et celui qui va voir الساحر et le croit, c'est un كافر كذلك. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui va voir un sahir et il le croit, فإلا مكرو en la révélation qui est descendue sur notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم. أي c'est un كافر. لماذا؟ لأنه يكروه هذا المجرم الذي يتعاون مع الشيطان. Et كذلك الساحر en général il prétend connaître l'invisible. Et celui qui صدق هذا il pense que ce sahir il connaît l'invisible. فلا شك في كفره. فبعضهم يبغى voir un sahara مثلا لأنه il a perdu un objet. الساحر يكون pas invisible. الشيطان يتعاون معه et il lui dit une vérité et ربما mille mensonges. فcelui qui صدق et pense qu'il connaît le غيب فلا شك انه يكفر. هذا c'est ça qu'il faut comprendre. نحن par rapport à ce ناقض par rapport à cet annulatif. لماذا؟ لان il y a une autre مسألة الان ستأتي مسألة الان معنا بإذن الله حكم السحر. فلهذا قال الشيخ نجمي وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن السحر كفر، ثم حكى قولا عن الشافعي أنه فيه تفصيل. لكن أولا أنتم comprenez la sourate أن celui يتعاون مع الشياطين عيادا بالله يفسك الشيطان اللي يدي من الكفر لابد on a dit à الساحر انه يتعامل مع الشيطان الشيطان اللي يدي غادي faire ça c'est pour ça que tu trouves le sahara عيادا بالله ils ont un kufr شديد اما ils écrasent le mushaf اما ils se prosternent لغير الله اما ils insultent Allah ثم الشياطين يتعامل معهم يتعاون معهم tout ça en général pour le mal عيادا بالله ce sahir il veut gagner de l'argent et il est prêt à sacrifier son din pour que Shaitan y ta'awun ma'a et il fait du mal à un tel. Il trouve l'objet perdu de un tel. Wa hakada. Et khurafat wa kufr. A'yadam billah. Fal insan y yahdar. Fahada awalan. Cheikh Najmi adhan dakara hadil qissa tawila. Sanakraha. Inshallah. Lakin adhan dakara limada. Na'am. As-safha. 79. Il a cité هذا نقرا avant de lire la qissa qu'il a cité l'athar an Aisha رضي الله عنها. Vous avez page 79 après le petit 1 après la note numéro 1. قال ومما يدل على أنه لا يستطيع السحر إلا ساحر كافر أن الشياطين التي تكون بالسحر أن الشياطين التي تكون بالسحر في المسحور تقول إن فلانا الذي أمرنا نحن لا نستطيع الخروج منه ويصفون الشياطين حينما يعلمونه السحر بأنهم يشترطون عليه أن يدخل بالمصحف الحمام هذا سسس الشرط ce الشيطان pour qu'il s'entraide avec ce ساحر on vous donne une sourate et là c'était Cheikh Najmi مثلا واحد يتم ملد واحد يمرض من المسلمين بسبب سحر مثلا الى الشيطان الى مسكون فكون انت اللي va lui faire ruqya فهذا الشيطان il va dire انا je peux pas je sors pas sauf si le ساحر il me dit c'est pour ça que بعض الناس il pense que s'il va voir le ساحر et le ساحر il fait telle chose et il prendra de l'argent ثم cet homme خلاص son شيطان il est sorti بعض الناس ils pensent que c'est le ساحر qui l'a guéri أبدا الشيطان il sortira pas إلا si le ساحر lui dit لماذا كما قال الشيخ نجمي لأن ce شيطان pour qu'il aide ce ساحر il y a eu des conditions et parmi les conditions c'est le كفر لماذا لأن ce شيطان il veut que cet être humain il s'égare comme il s'est égaré lui et parmi les choses pour qu'il s'entraide قال أن يدخل بالمصحف الحمام أي يغنطخ أو تواليت avec المصحف et بعضهم c'est أشد il écrase le مصحف il le jette à la poubelle il insulte Allah ثم ce الشيطان يتعامل معه c'est pour ça que السحرة c'est des كهرة ثم ce سحر si quelqu'un va le voir et bien sûr c'est payant et il lui dit un tel de ma famille est malade il a un شيطان il a آخره Ce sahir, vu que ce shaitan lui obéit, les annahu kafara, il s'entraide entre kafara, ce sahir, il dira à ce shaitan, sors de un tel. Et le shaitan, il sort. Thumma, il est guéri. Et l'autre, il pense que c'est le sahir qui l'a guéri. Thumma, tu trouves, umma min annaz, iyadam billah, ils vont voir ce sahir, et ils pensent que c'est un wali. Ils pensent qu'il a des karamates, et ils lui donnent de l'argent. Et le résumé de toute la masala, Cheikh Najmi l'a cité هنا. قال يشترطون عليه أن يدخل بالمصحف الحمام ويبول عليه. عيادا بالله. أي rentre le مصحف معه في الحمام et il urine dessus. Tout ça, لماذا؟ أي طعنا في دين الله. Tout ça, c'est pour rabaisser دين الله. Et Allah سبحانه وتعالى, c'est le قوي, c'est العزيز, c'est une fitna فقط للناس. كما في الآية. وينتعل به 40 يوما فهذا كله يدل على أن الساحر لا يستطيع السحر إلا بعد أن يكفر c'est ça الشاهد أي الساحر il pourra faire des choses s'entraider avec الشياطين que si il sort de l'islam لماذا لأن الشياطين لا تتعاون مع المؤمنين أبدا pour que il y a cette entraide avec cet homme il faut qu'il sorte de l'islam ça devient un ساحر ثم il y a un échange entre eux et l'آخر مفهوم Si vous avez compris هذا, on revient à notre mas'ala. إذا فهم هذا وإن شاء الله مفهوم قال الشيخ نجمي وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن السحر كفر إلا أن الشافعي رحمه الله حكي عنه فيه التفصيل تفصيل فإنه قال تقول للساحر صف لنا سحرك أما السحر كون السيتي الذي فيه تعاون مع الشياطين ستعاون إلى يليو أبخ الكفر الشيخ نجمي بيتو إلى دوني الإكزام دو مصحف أو أنسلتي الله أو سبخستغني بأطرك الله هذا يا أكن خلاف فيه لكن بقي الإشكال في ما حكي عن الإمام الشافعي قال الإمام العلامة الشيخ سليمان رحمة الله عليه صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لبتفس من أحفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف ذكر قول الجمهور وذكر قول الشافعي إلى ستي لي دو زافي أي لو قول كي دي كو سي دو كفر إي لو قول كو الشيخ نجمي إلى ستي عن الإمام الشافعي أنه يان تفصيل أي فو فوار سي كوا سو سير في الحقيقة يا أوكان خلاف أنتخ لي دو أقوال لماذا؟ قال فإن من لم يكفر لظنه أنه أي لم يكفر الساحر أو نعم يحكم بهذا الفعل أنه سي دو كفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك فالحقيقة خلاف في التسمية بعضهم إذن ديفيزي السحر دو. سحر بالشياطين تعاون مع الشياطين هذا كفر بالإجماع وهذا هو السحر وبعضهم إذن أبلي نوتخ نوع السحر في الحقيقة فوزالي بوغ سيبا دو السحر فلهذا الشافعي قال هذا سيبان كفر قال الإمام سليمان رحمة الله عليه وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب ولهذا سماه الله كفرا وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بالسحر أما ce que certaines personnes font avec certains médicaments avec certaines de la fumée avec des pommades, avec certaines choses. C'est pas notre sujet. Et il n'y a pas de khilaf. Et c'est un autre sujet. Mais ils ont appelé ça un sihr. Et il disent qu'il n'y a pas de ta'aoun avec les shayatins, ce n'est pas du kufr. Il dit, ونحوه فليس بالسحر وإن تسمى سحرا فعلى سبيل المجاز. Ils l'ont appelé سحرا على سبيل المجاز. أي الحقيقة سيبا دو السحر بعضهم اللي نوافلي هكذا لكن حقيقة السحر سي اوبليجي يا با لو شوا كو دو سونتريدي افيك الشيطان اي فيغ دو كفر في الحقيقة الإمام الشافعي خالف فيغسن في هذا الإمام الشافعي دي كو هذا سي دو كفر لكن لوت كاتيغوري كو سيغتان زون ابلي سحر هذا شيء آخر وإن تسمى سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا هذا دليل طيب نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة أي البيان أي الفصاحة بعضهم عندهم كلام ils ont de la فصاحة ils ont de l'éloquence c'est comme du sihr أي il peut te faire croire que cette chose qui est à la base mauvaise il peut te faire croire qu'elle est bien avec sa langue لأنه il est éloquent Inna min al-bayan la sihra. Est-ce qu'on va dire que celui qui a d'éloquence, il a fait du sihr comme c'est cité dans le dalil, donc c'est un kafir? Abadan. Ils ont appelé hada sihran, ay min bab annahu, il va faire croire telle chose avec sa parole que c'est bien, alors qu'à la base c'est mauvais. Aou l'axe. C'est pour ça que l'insan, il fait attention à l'éloquence. Celui qui est éloquent, il n'est pas forcément à la haq, ça peut être une fitna. Et tu trouves wahad, il est à la haq, il a du mal à parler. Ahada. Donc cette deuxième catégorie qu'on a citée هنا, avec certaines fumées, avec certains médicaments il a akhiré, même si certains l'appellent du sihr, c'est pas le sihr qui est cité dans le Coran et que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans sourate al-Baqara que c'est du kufr là, c'est autre chose. Wa in tasamma sihran fa ala sabil majaz ka tasmiyat al-qawl al-baligh wa an-namima sihran kadhalik an-namima. Limadha ils ont appelé an-namima sihran 'inda man? An-namima c'est la médisance. Limadha? تفضل. إيه هو الرابط بين النميمة والسحر؟ ça peut créer la division أحسنت، لأن بالنميمة ربما فلان يطلق زوجته بالنميمة. واحد يبغى أن يمن يكريتيك يفعل دو لا ميديزونس، حتى سيت هوم يدت سا فام اي لا ديفورس. الحقيقة لي في سي لو ميم، يا يو ان ديفورس. است كون فا دير كو سي دو كفر؟ لا، سي اون كبيرة اي سي تري تري غراف، لكن سي با دو كفر. أما السحر سي دو كفر، سي سا لا ديفيرونس انتر لي دو كا. لكنه يكون حراما لمضرته، يعزر من فعله فتعزير، نعم تعزيرا بليغا هذا. أما السحر الذي فيه تعاون مع الشياطين، إذا التعاون لا يتم إلا بالكفر عياذا بالله كما قال الشيخ نجمي، فهذا يأكل خلاف. لا تفهم من كلام الشيخ نجمي أن الشافعي يخالف هذا، أبدا. الشافعي رحمة الله عليه من أئمة الإسلام، هذه المسألة مجمع عليها بين أهل العلم. أما هذا القول المحكي فكما قال الشيخ سليمان رحمة الله عليه، وكذلك الإمام العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان ذكر هذه المسألة ورجح ما رجحه الشيخ سليمان رحمة الله عليه. دونك الخلاصة أن السحر كفر بالإجماع. قلنا لكم أن هذه النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مجمع عليها بين أهل العلم. دونك سكيلا سيتي هنا الشيخ نجمي سي اوتر شوز. قال رحمه الله: وأقول إن القول بتكفير الساحر بدون تفصيل هذا هو الحق، لما ذكر في الآية ولما ورد أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما كانت لها جارية فسحرتها فأمرت بقتلها ولم تستفصل. نعم، هذا لا شك أنه في السحر الذي تقدم. قال: أخرجه مالك في الموطأ ووصله عبد الرزاق رحمة الله عليه في المصنف. نعم، الأثر صحيح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها. إن فما ليعفج السحر حفصة على فيد عمر على أغدوني كسات فما لسفاستوية لا يتتوي. قال: وفي حديث بجالة ابن عبد التميمي رحمه الله قال: كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة رحمه الله: فقتلنا 3 سواحر. هذا هو الحكم، الحكم أنه سيكافر الساحر، أنه يخرج من الإسلام يصعد الإسلام. إلى سنتنس الحد، حد الساحر القتل، أنه يدوى سفير تشوي. Bien sûr, tout ça, c'est bi amr al-hakim. C'est pas tout le monde qui applique cette peine. Abada. Li'annahu law futiha al-bab, rubbama la lattahima shakhsun akhar annahu sahir wa qatalah wa ya'tadhir annahu sahir wa laysa bi sahir. Ça ouvre un bab shar. Fa al-hudud li wali al-amr. Nahnu al-an nadrus faqat al-hukm وما جاء في كتب الإسلام، أما التطبيق فلولي الأمر. قال: وما دلت عليه الآثار أيضا بالإضافة إلى الآية السابقة أن السحر لا يستطيع أن يفعله إلا كافر تقدم. نحن السحر سيدي كفر، أولا لأن الله عز وجل إلى دمونتخي دان صون ليفو أنه سيدي كفر. السبب إلا سيدي الشيخ نجمي أنه لابد qu'il y a une entraide entre ce sorcier et ce shaitan, et cette entraide, elle se conclut avec le kufr. Il est obligé de faire du kufr pour que ce shaitan, il s'entraide avec lui. Ça nous montre que le sihr est haqiqa, pas comme certains y pensent, ayyadun billah. Beaucoup ils doutent que ce n'est pas vrai, que c'est des khurafats. Là, le sihr, il a des conséquences, il y a des traces. Beaucoup ils tombent malades, beaucoup ils en meurent. فلهذا الإنسان يحافظ على الأذكار ويتوكل على الله ويصبر. وما دلت عليه الآثار قرأنا، ومن ذلك الأثر الذي رواه ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن عائشة رضي الله عنها قالت، الله أعلم بصحة هذا الأثر لكن قرأ طويل وذكره نعم الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك قال حدثان الأمر أوله وابتداؤه تعني عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أي جست أبخي لأمر جبخة عليه الصلاة والسلام تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به على بين كيستيون أبوزي بارابور السحر قالت عائشة رضي الله عنها لعروة رضي الله عنه يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها فكانت تبكي حتى إني لأرحمها ولا وتقول إني أخاف أن أكون قد هلكت Donc cette femme elle pleurait. لماذا لأن il lui arrive une chose et elle a eu peur que cette chose ça lui fasse du mal. تهلك بسبب هذا. كان لزوج elle avait un mari. فغاب عني فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها فقالت إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك. Cette femme, son homme, son mari, كان يغيب. فغاب عني. Il se déplaçait, il n'était pas là. Cette femme, عجوز, une vieille femme, elle lui a conseillé de faire telle chose pour qu'il revienne. Et ça montre que la femme est faible. Et كذلك نستفيد نحن ان s'il y a des problèmes, il y a des manques, fal mu'min wal mu'mina il règle les choses avec al-kitab wa sunnah. Avec des choses mubahah, des choses mashru'a awlan. Amma perdre son din. نحن هذه القصة الله أعلم بصحتها. لكن نحن va prendre cette qissa comme un exemple. إن صحت فطيب فإن لم تكن صحيحة فمجرد مثال إيه سأغيب هذا نعم أما perdre son dîn pour que son mari revienne فماذا ستستفيد ربما il revient il lui fait du mal ربما il est parti c'est un خير pour elle وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم الإنسان يصبر أما il essaye de résoudre des choses avec du كفر عيادا بالله c'est pas la solution ça fait que du mal قال فلما كان الليل جاءتني بكلبين اسودين هذا ce genre de choses مثل هذه الحلول كلب او قط او toutes ces choses pour soigner pour trouver des solutions اعلم que c'est des خرافات ما العلاقه بين الكلب وغياب الزوج يا aucun lien حتى العاقل في الحقيقه il sait que c'est pas la solution لكن الساحر pour faire croire أنه يفعل des أسباب il utilise ce genre de خرافات et بعض الضعفاء il pense que c'est الحق si tu entends parler de ça des cheveux ou des pierres ou des tels animaux il faut prendre un oiseau بعضهم c'est des rats des souris بعضهم c'est des chiens بعضهم tout ça c'est des خرافات fais الدعاء ou essaie de trouver une solution qui ne contredit pas le dîner et qui ne contredit pas la raison Pourquoi ce mari vient plus? Peut-être qu'il y a quelque chose que cette femme il a fait que ça lui plaît pas. Le conseiller, voir, parler, c'est ça la solution. Amma al-an isma'u. Falamma kana al-layl ja'atni bikalbayn aswadayn. Farakibtu ahadahuma wa rakibat al-akhar. Falam yakun ka shay'in hatta waqafna bi Babil wa idha bi rajulayn mu'allaqayn bi arjulihima faqala ma ja'a bik. On résume, on ne va pas tout expliquer ce tawil. فَقُلْتُ أَتَعَلَّمُ السِّحْرِ Cet homme, il a demandé à cette femme, pourquoi t'es venue? Elle a dit, أَتَعَلَّمُ السِّحْرِ Je veux apprendre le sihr. فَقَالَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ لَا تَكْفُرِ فَارْجِعِي فَأَبَيْتُ وَقُلْتُ لَا Donc cet homme, il lui a dit, نحن n'est qu'une fitna, comme fait l'aïa. Ne perds pas ton dîn, ne sors pas de l'islam. C'est une fitna, faqat, retourne. Elle a pas voulu. قالت لَا قال فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت ففزعت ولم أفعل فرجعت إليهما donc ils lui ont dit d'aller tel endroit et faire cette chose et revenir et de elle informe qu'est-ce qu'elle a vu elle n'a pas fait cette chose أي d'uriner فقال أفعلتي ils lui ont demandé est-ce que tu as fait cette chose elle a dit là فقالت نعم. فقال هل رأيت شيئا؟ فقلت لم أرى شيئا. في الحقيقة لا pas fait. Elle n'a pas fait et elle a menti, elle a dit oui, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as vu? Elle a dit, j'ai rien vu. فَقَالَ لَمْ تَفْعَلِ. Ils ont compris qu'elle n'avait pas fait cette chose. Elle n'a rien vu. يَرْجِعِ إِلَى بِلَادِكَ وَلَا تَكْفُرِ. Ils lui ont dit, retourne dans ton bilad et la takfuri, ne sors pas de l'islam pour cette chose. أي السحر. فَأَرْبَبْتُ وَأَبَيْتُ. فقال اذهب الى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت فقشعررت وخفت ثم رجعت اليهما فقلت قد فعلت فقال فما رايت فقلت لم ارى شيئا لا ممشط فقال كذبتي لم تفعلي ارجعي الى بلادك ولا تكفري فانك على راس امرك فاربت وابيت فقال اذهب الى ذلك التنور troisième fois فبولي فيه فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه فجئتهما فقلت قد فعلت فقال فما رأيت. Donc la troisième fois elle a fait et elle a vu cette chose. فقال فما رأيت. قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه فقال صدقتي ذلك إيمانك خرج منك ذهبي. Il a vu cette chose qui sortait d'elle, il a akhiré. Et ils lui ont dit, c'est ton iman qui est sorti de toi. Et il t'a perdu ton din. Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, il a cité cette qissa pour montrer que al-sihr c'est du kufr. Et Allah alam, comme on a dit, est-ce que cette qissa est authentique? Et nahnu, le verset, inshallah, fihi kifaya par rapport au hukm. Et si cette qissa est sahiha, fatayib. Fakultu lil mar'a. والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا فقلت بلى لم تريد شيئا إلا كان. أي la première femme qui dit à la deuxième, أي الآن t'as fait cette chose qui t'ont demandé de faire, الآن dès que tu vas demander une chose ou la faire, ça va s'accomplir. لماذا؟ لأنه il y a eu cette entraide, elle a perdu son dîn. قال خذي هذا القمح فبذري فبذرت وقلت أطلعي فأطلعت وقلت أحقلي فأحقلت ثم قلت أفركي فأفركت ثم قلت أيبسي فأيبست. نعم. Elle a pris cette chose et elle a dit deviens sec, c'est devenu sec, deviens kada, c'est devenu kada. Tout ce qu'elle demandait, ça devenait. لماذا؟ لأن الشياطين يتعاونون معها الآن. Elle a fait cette chose, الآن il lui obéissent. ثم قلت أطحني فأطحنت ثم قلت أخبزي فأخبزت فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين والله ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. Quand elle s'est aperçue que ce qu'elle demandait ça se faisait devant elle, elle a regretté. Et elle demande à Aïcha radiallahu anha الآن par rapport à ce qui s'est passé. Elle voulait demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort. Elle demande à Aïcha. ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع ابن سليمان ابن نعم به مطولا كما تقدم وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوفرون رضي الله عنهم فما دروا ما يقولون لها وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه. Quand elle a demandé aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a voulu lui répondre. Les madali annahum, ils avaient peur de parler sans ilm par rapport à son cas. Hakada yakun as-sunni annahu idha su'ila an shay wa huwa la yadri aw ma 'indahu dalil aw nasiya aw iltabasat 'alayhi al-mas'ala fala yasta'jil. Allahu a'lam. Aw yaqul inshallah al-mas'ala tufhath aw nas'al. أما بعضهم يستعجل، il est pas sûr, on lui pose une question. خاصة إذا كان السائل مستعجل. Si celui qui pose la question, c'est urgent, c'est important. Et بعضهم ils savent pas dire non. Et ils ont des doutes, ou c'est dû à peu près, ou يجيبون. Voilà, هذا لا يجوز. Celui qui sait, alhamdulillah, celui qui sait pas, Allahu a'lam. Même si celui qui te pose la question, il est pressé. Même si c'est urgent, même s'il a besoin. Si tu sais pas, tu sais pas. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. هكذا قال عز وجل. إلا أنه قد قال لها ابن عباس رضي الله عنهما أو بعض من كان عنده رضي الله عنهم: لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك. أخرجه ابن كثير رحمه الله. والله أعلم، ينظر صحة هذه القصة، ونحن قرأناها لأن الشيخ نجمي ذكرها، وإلا فالأمر سهل، الساحر كافر بالإجماع. لماذا؟ لما تقدم يعني ندخل بك الشياطين للكفر للسجي لكلا. قال: ومما يدل على أنه لا يستطيع السحر إلا ساحر كافر أن الشياطين التي تكون بالسحر في المسحور تقول إن فلانا الذي أمرنا نحن لا نستطيع الخروج منه، إن فلانا الذي أمرنا، أي الساحر. Nous, tout à l'heure, on a lu ce passage et on a donné un exemple, on donne un autre exemple. Un sahir, il dit à ce shaitan de rendre malade un tel. Un autre exemple. Wahid, il en veut à telle personne. Il va voir un sahir et il lui dit: un tel, il m'a fait, Mohim, je veux te donner de l'argent et je veux qu'il tombe malade. Je veux. Ayyadam billah, ba'dahum, ils ont du char. Enfin, ce sahir, vu qu'il est sorti de l'islam, il a écrasé le mushaf, il a insulté Allah, matalan, il va dire à son shaitan: rends malade un tel. Ce shaitan, il va rentrer dans le corps d'un tel, il va le rendre malade. Mashour, il a été touché par ce sahir. قال إن فلانا الذي أمرنا نحن لا نستطيع الخروج منه ويصفون الشياطين حينما يعلمونه نعم السحر بأنهم يشترطون عليه أن يدخل بالمصحف الحمام ويبول عليه وينتعل به 40 يوما. هذا كله يدل على أن الساحر لا يستطيع السحر إلا بعد أن يفعل. ثم un tel il veut que son proche مثلا il est malade, il veut trouver une solution pour le soigner, pour le guérir. واحد يبغى يقول ان تل يسي كما فير يبغى يالي لو اي يبغى يدير ا سون امي الشيطان دو سورتير. هذا سي كوم سا كي فونكسيون عياذ بالله. اي اون ريبيت سيت انتريد افيك سيت اوبيسانس ا الشيطان ديك خازن المصحف سي دي كفر. فلهذا السحر سي دي كفر بالاجماع. نكتفي بهذا، وما بقي ان شاء الله ففي درس اخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.